توكلنا على الله. يجوز التشريك يا شيخ في الأعمال. نعم تفضل شيخ. الحديث 20 عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يصح أن يسمى باب الحياء من الإيمان، باب الحياء من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لماذا أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو كتاب لقواعد الإسلام؟ لأن هذا الخلق يدخل في تعامل العبد مع الخالق والمخلوق، حياء من الله عز وجل، الحياء من خلق الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء. ما معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يقول: لا تستحي لا تستحي لا تستحي، كأنه يقول لأخيه: اترك عنك الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فما معنى الحياء؟ قال ابن حجر: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق، أي صاحب حق من الحياء أن لا تقصر في حقه. وهذا يشمل من؟ يشمل الخالق ويشمل المخلوق. لو أردنا أن نتأمل، الحياء يدخل في ماذا؟ سنجد أنه يدخل في كثير جدا من تعاملاتنا في اليوم والليلة، تعاملك مع الله عز وجل في فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل المستحبات وترك المكروهات، في تعاملك مع والديك، في تعاملك مع إخوانك، أقاربك، أصدقائك، زملائك، جيرانك، زوجتك، أولادك، يدخل الحياء في كل معاملة. المسألة الأولى مما يتعلق بالحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فيه دليل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يكن في شريعتنا ما ينسخها. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما أعظم هذا الكتاب المشايخي، سبحان الله العظيم. يعني تجيك قاعدة أصولية، قاعدة في التوحيد، قاعدة في الفقه، قاعدة في السلوك، قاعدة في الأخلاق، يعني هذا الكتاب فتح من الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين. النووي رحمه الله تعالى يعني له هذان الكتابان الأربعون، والكتاب الثاني رياض الصالح. هذان الكتابان من أعجب الكتب، كيف أن الله عز وجل جعل لهما القبول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يحفظها الصغار والكبار ويرددها الذكر والأنثى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يفتح علينا فتحا من عنده، إنه على كل شيء قدير. المسألة الثانية: الحياء نوعان، حياء جبلي وحياء مكتسب. حياء جبلي وحياء مكتسب. الجبلي يعني بعض الناس سبحان الله العظيم منذ أن يخلقه الله عز وجل وقد أودع فيه هذه الخصلة من الذكور والإناث، يعني طبع على ذلك وخلق على ذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الحياء المكتسب. الحياء المكتسب أن الإنسان يعرف من نفسه أن هذا ليس من طبعه، لكنه يلزم نفسه بماذا؟ بهذا الحياء، لأنه يعلم أنه من طاعة الله وطاعة رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من. فهذا يدل على أنه مطلوب منا، سواء كان جبليا أو غير جبلي، كن حييا. يقول واحد: طيب أنا ربي ما خلقني هذا هكذا. كن كذلك، بأن تستحي بأن تقصر في حق كل ذي حق. المسألة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان حياؤه؟ طبعه الله عز وجل، تقول في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها: الحياء من جهة حكمه نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود الذي يحث على فعل الخير وترك الشر، والمذموم هو عكسه. كيف يكون حياء مذموم؟ يعني إنسان جالس في جلسة وقع منكر فيستحي أن ينكر هذا المنكر، هذا من أي أنواع الحياء؟ من الحياء المذموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا إباحة له للفعل أم تهديد؟ هذا تهديد، يعني هذه الصيغة صيغة تهديد وليست صيغة إباحة. إذا لم تستحي، يقول واحد والله أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما شئنا، لا، هذا ماذا؟ هذا تهديد، يعني افعل ما شئت فستعاقب عليه إذا وقعت في ترك واجب أو فعل محرم، مثل ما قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث 21 صح أن يقال باب الإيمان والعمل متلازمان، الإيمان والعمل متلازمان. عن أبي عمرو أو قيل أبي عمرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسألك عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان في القلب والاستقامة في الجوارح، فعمل القلب وعمل الجوارح متلازمان، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة في المعتقد. طيب، ما وجه كون هذا الحديث من جوامع الكلم أو من قواعد الدين؟ أنه شمل كل الدين، الدين إما اعتقاد وإما عمل. الاستقامة تشمل اللسان وتشمل الجوارح، فلا يكاد يخرج عن هذا الحديث شيء، وهذا من جوامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قوله عليه الصلاة والسلام مساء الحديث: استقم. الاستقامة هي الدين القويم والصراط المستقيم بلا اعوجاج. الاستقامة مأخوذة من الصراط، ماذا؟ من الصراط المستقيم. قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة، فقال: هذا صراط الله وهذه هي السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالاستقامة لزوم الصراط المستقيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه آيات كثيرة، من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم، لاحظوا، ذكر الإيمان والاستقامة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقالت تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذان الدليلان يا مشايخ يدلان على أن التوحيد والعمل الصالح من أعظم أسباب السعادة، لأن ما الذي يعارض السعادة؟ يعارض السعادة إما حزن على الماضي أو خوف من المستقبل. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله أن يجعلني وإياكم منهم. المسألة التي تليها: أن من مقتضى الاستقامة الثبات والاستمرار. الاستقامة أولا الاهتداء للطريق المستقيم، هذا أول خطوة. طيب الخطوة الثانية الاستمرار والمداومة على الصراط. فالاستقامة تشمل أمرين: الأمر الأول الاهتداء إلى الصراط، طيب الأمر الثاني المداومة والاستمرار عليه. وهذا معنى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط تشمل الهداية إليه والثبات عليه. المسألة التي تليها: الأمر بالاستقامة يدل على أن الحق واحد. كيف؟ لأنها مأخوذة من ماذا؟ من الصراط المستقيم، والصراط المستقيم خط واحد من أوله إلى آخره، بعكس ماذا؟ بعكس السبل التي على يمينه وشماله. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كلها في النار إلا واحدة. المسألة التي تليها: ينبغي أن يدعى الناس إلى الاستقامة، وأما الدعوة إلى الوسطية فإنها اليوم قد تعني مخالفة الشريعة. حين الناس يقولون لك الوسطية الوسطية الوسطية، طيب ما معنى الوسطية؟ كل واحد يأتي إلى نقطتين ويأخذ ماذا؟ يأخذ الوسط. يعني واحد يقول لك هذا يستخدم الحشيش وهذا يستخدم الهروين، يجي واحد يقول أبجي أكون في الوسط يشرب خمر بس، يقول خلني وسط بينهم. لا، يدعى الناس إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. وإذا ذكرت الوسطية لا بد أن يبين أن الوسطية المشروعة هي مراد الله ومراد رسوله. توهم الإنسان منها التفريط أو توهم منها التشدد، لا. فمثلا تكفير الذين اليهود والنصارى، بعض الناس اليوم يرى أن تكفير اليهود والنصارى ماذا؟ غلو وتشدد، أليس كذلك؟ طيب تكفير اليهود والنصارى هو الوسطية، بينما عند بعض الناس أن تكفير اليهود والنصارى ماذا؟ أن هذا تطرف، هذا غير صحيح. هذا الذي يقول أن تكفير المسلمين لليهود والنصارى تطرف، قل له: أنت تفهم دين اليهود والنصرانية؟ لو كنت تفهم دين اليهود والنصرانية ما قلت هذا الكلام. من جهتين: الجهة الأولى أنهم يسبون الله ورسوله، الجهة الثانية أنهم يكفرون المسلمين. اليهود أصحاب دين اليهود، الديانة اليهودية، ينظرون للمسلمين بأي نظرة؟ مش يرونهم؟ يرونهم مؤمنين، يرونهم كفار. والنصارى ما نظرتهم تجاه المسلمين؟ يرونهم مؤمنين، يرون الكفار. فسبحان الله، ما يعاب إلا المسلم، ما يوصف بالإرهاب إلا المسلم، ما يوصف بالتطرف إلا المسلم، سبحان الله. قبل أيام كان هناك عملية في قتل في السوق في استراليا، والأخبار الأولى ظنوا أنه مسلم، قالوا عملية إرهابية عملية إرهابية عملية إرهابية، فجأة تبين لهم أن القاتل والفاعل ليس بمسلم، تغيرت الأخبار إلى ماذا؟ عملية جنونية، إنسان مريض نفسي قتل بعض الناس. لماذا؟ لأن هذا الإعلام الذي يعاد الإسلام والمسلمين موجه لحرب الإسلام والمسلمين، تشويه صورتهم. ولكن الله عز وجل يقول: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الحديث 22. عن أبي عبد الله، جاء أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث بعد الحديث المتقدم. الحديث المتقدم تلازم بين الإيمان والعمل، أليس كذلك؟ طيب هذا الحديث فضل الإيمان والعمل، باب أو باب فضل الإيمان والعمل. قال صلى الله، قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، هذا الظاهر والعمل، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هذا يشمل الظاهر ويشمل الباطن. أحللت الحلال يعني اعتقدته حلالا فأتيته، وحرمت الحرام اعتقدته حراما وتركته ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. وجه كونه أو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو من قواعد الإسلام، أن في هذا الحديث أن من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات فإنه ينجو بإذن الله تعالى. طيب هذا فعل الواجبات وترك المحرمات يدخل في ماذا؟ في أي باب من أبواب الدين؟ كل أبواب الدين. لذلك كان هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، وجامع هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن العبادات قسمان: مفروضات ومستحبات، تنقسم إلى قسمين: مفروضات ومستحبات. طيب الذي لم يأتي بالمستحب عليه شيء؟ لا. الذي لم يأتي بالمستحب فاته ماذا؟ فاته الأكمل، فاته الكمال، فاتته الفضيلة، لكن ليس عليه شيء. وقد ذهب بعض أهل العلم أن تعمد ترك المستحبات مع الاستمرار عليها أنه يأثم، وهذا لا دليل عليه. فمن قال في بعض المسائل مثل بعض العلماء شددوا في ترك الوتر، والصحيح أن كل المستحبات بابها واحد، إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. ولا يأثم الإنسان بترك مستحب أو بفعل مكروه. المسألة التي تليها، وهذه مهمة لنا يا طلاب العلم، ومن ندعي، ونسأل الله أن نكون كذلك، ندعي أن نكون من الدعاة، أن السلف كانوا يجتهدون في فعل كل المأمورات ولم يكونوا يفرقون بين الواجبات والمستحبات، بل بعضهم كره هذا التقسيم. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا التقسيم يجعل الناس ماذا؟ يجعل الناس يتساهلون. وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد وعن غيره. وهذا أولى من يخاطب به يا مشايخ الأكارم إخواني وأخواتي، أولى من يخاطب به طلبة العلم والدعاة، بمعنى أنك تلزم نفسك قدر الاستطاعة بماذا؟ بأن كل ما أمر الله به وأنت تستطيع أن تفعله، ولا تفرق بين مستحب وبين واجب، لأنك تريد أن دعوتك تنفع. قال: وما أريد أن أنهى وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. الداعية ينبغي أن يكون أولى الناس مبادرة لما يأمر به وانكفافا عما ينهى عنه. نعم، ادخلوا في السلم كافة. نعم، يعني الإسلام، الإسلام كله الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. المراد بقول قولي أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الدخول، دخول الابتداء ولا الانتهاء؟ من فعل الواجبات وترك المحرمات ابتداء ولا انتهاء؟ ابتداء. لا يسبقه ماذا؟ لا يسبقه عذاب، لأنه ما وقع في محرم وما ترك واجبا. المسألة التي تليها: الاقتصار على فعل الواجبات مع ترك المحرمات هي أولى درجات الولاية لله تعالى. يعني بماذا يكون الإنسان وليا من أولياء الله؟ بماذا؟ الدرجة الأولى أن يفعل الواجبات ويترك، الدرجة الكاملة أن يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. نيل الولاية على درجتين: الدرجة الأولى هي الأصل بفعل الواجبات وترك المحرمات، الدرجة الثانية بأن يزيد على الواجبات المستحبات وأن يزيد على ترك المحرمات، ترك ماذا؟ ترك المكروهات. الحديث 23. عن أبي مالك بن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث بعد أن ذكر الحديثان تلازم الظاهر مع الباطن، فضل الظاهر مع الباطن، فضل العمل بالظاهر والباطن، أو فضل الإيمان والعمل، هذا الحديث يصح أن يقال باب أحوال الناس مع الإيمان والعمل، أحوال الناس مع الإيمان والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رحمكم الله. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الكتاب أن فيه ذكر أحوال بني آدم. بني آدم على قسمين: إما أن يعتق نفسه من النار، وإما أن يوبقها في النار ويهلكها في النار. هل يخرج أحد عن هذين القسمين؟ أجيبوا يا مشايخ: لا، إما أن ينجو وإما والعياذ بالله أن يقع، نسأل الله العافية. فلذلك كان هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، لأنها اشتملت على نوعي بني آدم: إما أن يكون سببا في نجاة نفسه، وإما أن يكون سببا في إهلاك نفسه، بحسب ماذا؟ بحسب تعامله مع الإيمان والعمل الصالح، بحسب موقفه من الإيمان والعمل الصالح. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. تنازع العلماء كيف يكون الطهور شطر الإيمان، لأن الشطر ما معنى نصف الإيمان. القول الأول أن أجر طهور أو الطهور يضاعف حتى يوازي أجر الإيمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الثاني أن الإيمان يجب ما قبله، وكذلك الطهور يكفر السيئات، لكن لا يوجد طهور مقبول إلا بإيمان، إلا بإيمان صحيح مقبول. والقول الثالث أن المراد بالإيمان الصلاة، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن يأمرهم الله عز وجل بالتوجه إلى بيت الله الحرام. القول الرابع أن الطهارة تكفر السيئات الصغائر، والإيمان يكفر الكبائر، ويدخل في الإيمان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فبذلك صارت الطهارة شطر الإيمان. ذكر هذا القول ابن رجب رحمه الله تعالى. وقيل أن الإيمان متعلق بالباطن، طهارة الباطن، والطهور متعلق بطهارة ماذا؟ طهارة الظاهر، فلذلك صار شطر، فلذلك صار شطر الإيمان. فالله أعلم. المسألة التي تليها في هذا الحديث إثبات الميزان، إثبات الميزان يوم القيامة خلافا للمعتزلة. المعتزلة ما أساسهم في هذا الباب؟ المعتزلة أساسهم في هذا الباب العقل، فلذلك كل هذه الأحاديث المتعلقة بالغيبيات ماذا يفعلون بها؟ لذلك ينكرون عذاب القبر، ينكرون الميزان وغير ذلك، والعياذ بالله. وها هنا طائفتان اليوم، الطائفة الأولى الطائفة العقلانية أتباع المعتزلة، الطائفة الثانية الطائفة المادية أتباع الشيوعية وما تفرع عنها. فهؤلاء اجتمعوا على إنكار الغيبيات، لأن الطائفة الأولى العقلانية يقولون الغيبيات تعارض العقل فيردونها، والطائفة الثانية المادية يقولون إن جعلنا الأجهزة في القبر ما سمعنا ماذا؟ يقول الله لا سمعنا لا منكر ولا نكير ولا رأينا بالكاميرات أي شيء من ذلك، لأنهم قصروا العلم على الماديات والمحسوسات. وهاتان الطائفتان اليوم ترد معتقد الإسلام، معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالغيبيات، العقلانيون والماديون. قوله عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. الصبر المحمود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر على أو عن معصية الله عز وجل. لماذا؟ لماذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؟ الصبر عن المعصية مجرد ترك، ما يحتاج فعل، فقط اترك. أما الصبر على الطاعة يحتاج منك ماذا؟ يحتاج منك جهد، حينما يترك الإنسان شرب الخمر فقط ترك، لكن حينما يريد أن يقوم الليل ماذا يفعل؟ يريد أن يستيقظ ويتوضأ ويصلي ويترك فراشه ويتحمل البرد في الشتاء ويتحمل قصر الليل في الصيف. كل هذه أفعال تحتاج مجاهدة أكثر من الترك. فلذلك كان الصبر على طاعة الله أعظم أجرا من الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، هذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن القرآن يستدل به وهو دليل شرعي، فمرة تكون مصيب فيكون القرآن حجة لك، ومرة قد يظهر خطأك فيكون القرآن حجة ماذا؟ يكون القرآن حجة عليك. هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون القرآن إما لك وإما عليك، يكون لك إذا امتثلت أوامره وتركت نواهيه، ويكون عليك حجة يوم القيامة إذا لم تمتثل أوامره ولم تنتهي عن نواهيه وزواجره. قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. الناس في عملهم حينما يعمل الصالحات أو يعمل السيئات إما أن يعتق نفسه من ماذا؟ يعتق نفسه من النار، يعتق نفسه من عذاب الله عز وجل، وإما أن يوبقها. ما معنى يوبقها؟ اتق الموبقات يعني المهلكات، وهذا قائم بحسب عملك، فإن عملت الصالحات اعتقت نفسك من عذاب الله ومن النار، وإن وقعت في السيئات أوبقت نفسك وأهلكتها في عذاب الله وفي النار والعياذ بالله. الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأسف سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث 24 يصح أن يسمى باب غنى الرب وافتقار العبد إليه سبحانه وتعالى. باب غنى الرب وافتقار العبد إليه. باب غنى الرب وافتقار العبد إليه. يا مشايخي، هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، قاعدة من قواعد التوحيد، قاعدة من قواعد الاعتقاد الصحيح، أن كل مخلوق مفتقر إلى الله عز وجل، والله غني عن عباده، والله غني عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل هذا الحديث فيه غنى الرب سبحانه وتعالى، وكل هذا الحديث فيه افتقار العبد إلى الله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية من الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم. من أتقى الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا أن الخلق لو كانوا كلهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم مثل إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، المخيط الذي يخاط به الإبرة، يعني تصور أنك واقف أمام المحيط وتمسك إبرة وتدخل الإبرة ثم تخرجها، كم تنقص؟ إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ها هنا قاعدة يا مشايخي، كلما أظهر العبد الافتقار إلى مولاه قربه وأغناه، كلما أظهر العبد الافتقار إلى مولاه قربه وأغناه. استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل خير تريده أظهر الافتقار فيه إلى الله عز وجل. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا، فلما جاءه وقص عليه القص قال نجوت من القوم الظالمين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج، أمن وأمانة، أمان وزوجة وراتب ومال ووظيفة وبيت وسكن وأولاد. بماذا؟ بثلاث دعوات: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فصب الله عز وجل عليه الغنى. فالعبد إذا أظهر العبد افتقار لمولاه قربه وأغناه سبحانه وتعالى. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك. إيش قالوا؟ لا علم لنا إلا، أظهروا الافتقار إلى الله في العلم. فماذا فعل الله بهم؟ علمهم مباشرة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذا أشكل عليك أي شيء، تعبت من أي شيء، أظهر الافتقار إلى الله، أظهر الافتقار لله بقلبك بلسانك بجوارحك، يحصل لك الغنى بإذن الله تعالى. ذكرنا مناسبة ذكر هذا الحديث، مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب أن فيه قاعدة من قواعد الإسلام، وهو غنى الرب وافتقار العبد إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. طيب هذا في باب من الأبواب، افتقارك إلى الله في باب من الأبواب، ولا في كل شيء؟ في دينك ودنياك وآخرتك وأهلك ومالك وصحتك وعافيتك وعقلك وبدنك وروحك، كل شيء أنت محتاج ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. المسائل المتعلقة بهذا الباب، المسألة الأولى في قول النبي، قول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم نوعان: النوع الأول ظلم العبد لنفسه، وأعظم هذا الظلم الشرك بالله تعالى. النوع الثاني ظلم العبد لغيره، يرحمكم الله. قول النبي، قول الله عز وجل وجعلته بينكم محرما، الجعل هنا بمعنى الأمر، وليس المراد أني قدرت أن لا يقع الظلم بينكم، لا، وإنما جعلته بينكم محرما أي جعلته محرما شرعا ودينا، وليس المراد أن الله عز وجل جعله محرما كونا وقدرا. لو كان محرم كونا وقدرا ما وقع الظلم من العباد، لكن هذا محرم شرعا يعني أن الله نهى عنه وأن الله لا يحبه، لكن هل يقع الظلم ولا ما يقع؟ يقع الظلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية. المسألة التي تليها: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية أقسام: القسم الأول هداية التوفيق والإلهام. ما معنى هداية التوفيق والإلهام؟ هداية التوفيق والإلهام معناها مشايخ الأكارم قبول القلب للحق. طيب قبول القلب للحق من الذي يملكه؟ ما يملك إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه خاصة بالله عز وجل. القسم الثاني للهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لكل داعية من دعاة الحق. يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس وتهديهم إلى الصراط المستقيم. المسألة التي تليها: قوله تعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وهذا عام في كل بني آدم، هل يستثنى أحد من ذلك؟ لا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يستثنون من ذلك؟ الأنبياء يقعون في الصغائر ويتوبون منها، وهذا بإجماع أهل السنة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يدل على أن الأنبياء يقعون في الصغائر قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها: مغفرة الذنوب نوعان. النوع الأول أن تكون المغفرة مع التوبة، يعني يتوب فيغفر الله عز وجل له ويرحمه ويستره وينجيه من سيئاته. الثاني أن تكون المغفرة بغير توبة، وهذا من عند الله تعالى بفضله وكرمه وإحسانه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا المغفرة هل هي للتوبة؟ هل المراد بها التوبة؟ لو كانت المراد بالمغفرة هنا التوبة للتوبة غفرت الشرك وغفرت الكفر وغفرت ما دون ذلك، أليس كذلك؟ إذن مثل ما تقدم معنا المغفرة تأتي وتكون مختلفة عن التوبة، محض فضل الله على العبد أن يعفو عنه وأن يرحمه وأن يستره، ويكون هذا بالدعاء، ويكثر الإنسان مما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.